يسمع أولئك عن عاقل صلى الله عليه وسلم. تزرق التقوى فلا تدري إذا جاء ليل هل تعيش من الجري، فتدري صلي صلى بغير علة وتدري عليه عاش حين من الدهر، وكان فتى أنسى وأصبح ضاحكا وقد رسلت أنفاه وهو لا يدري، وكانت سراسي وقد طول أعماله وقد خشبت أجسامها ثم فوق قبره، وكان عروس زينوها لزوجها وقد قبل الله رحيلة القبر، وكان من الملك رفع روحه على ما فلما على Thank you.

Thank you. Oh.